فيقول السائل: ما حكم التحاميل الشرجية بالنسبة للصائم أو المتوضئ؟ هل يفسد الصوم أو الوضوء؟ وجزاكم الله خيرا. التحاميل الأسفل لا تفسد الصوم، الذي تركها في الليل حسن، والصواب أنها لا، التحاميل لا تفسد الصوم الأسفل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.